إذن ما يرد في كلام القدرية والجبرية ليس كله باطلا، ففيه حق وفيه باطل، وكل طائفة من الباطل تركت نوعا من الحق فإن ارتكبت لأجل نوعا من الباطل. أهل السنة حين يردون الباطل لا يردون بباطل، يردون بحق، فلا نرد الباطل بباطل معاذ الله، كصنيع المنهزمين في مجال الفكر وفي مجال الاعتقاد وفي مجال السياسة. من النماذج في هذا الوقت الحاضر من الإنهزامية أمام الحضارة الغربية وأمام الإعلام الغربي، حين تحدث الإعلام الغربي عن المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم يقتلون الأبرياء وأنهم يخطون على البلاد الأخرى، انهزم أمام هذا الكلام المجمل الذي في حق وباطل بعض المحسوبين على الإسلام، فقال الإسلام لا يهاجم أحدا وليس عنده جهاد طلب، الجهاد كله في الإسلام جهاد دفع، جزمية ومخالفة لما أجمع عليه المسلمون، ومخالفة للكتاب والسنة، ومخالفة للتاريخ الثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، متمثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة كلهم. آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وكانت طلبا وليست دفاعا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهكذا غزوات الصحابة رضي الله عنهم. إذا لا ننهزم لا في أفكارنا ولا في عقائدنا ولا في أعمالنا ولا في سلوكنا ولا في تصرفاتنا ولا في سياساتنا، ولا نفصل عما جاء به الشرع. فحين توصف بالمجسم لا تنفي التجسيم مطلقا، فإن أهل البدع يصفون أهل السنة بالتجسيم، فلا ترتكب شططا كصنيع هؤلاء، تقول لا لسنا مجسمين، وهم يعتقدون أن المجسم هو الذي يثبت الأسماء والصفات، فحينئذ تقع في الباطل. فصل في قضية التجسيم، ما هو التجسيم ومن هو المجسم ومتى يطلق على الرجل بأنه مجسم، وهل يعتبر إثبات الأسماء والصفات تجسيم؟ وحين توصف بالمعطل من قبل أهل البدع فصل في مسألة التعطيل. وحين توصف بالخارجي وهم يقصدون بالخارجي الذي يكفر المرتدين فصل في هذه القضية، لا تتنكر لهذا الوصف الذي يقصدون به إنكار الحق. وحين توصف بأنك رافضي لأنك تحب آل البيت فلا تتنكر لفضل أهل البيت، وحين توصف بأنك ناصبي لأنك لا تغلو في آل البيت فلا تتنكر عن هذا الوصف، وفصل وبين المقصود في الناصبي. فالتفصيل في مقام الجدال هو الطريق الأسلم لحل القضية، فحين يقال عنك بأنك إرهابي إرهابي لا تقل الإسلام يحارب الإرهاب، كذبت، الإسلام لم يحارب الإرهاب، الله جل وعلا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن ما هو المقصود بالإرهاب وما هي ماهية الإرهاب وما هي حدود الإرهاب، ثم تنتقل إلى نقطة أخرى ومسألة مهمة، من هو المرهب وما حدود إرهابه وما هي الدوافع وراء الإرهاب. فليس المقصود الحديث عن هذه القضية من كل وجه، المقصود الحديث عن الإنهزامية، فإن أهل السنة لا يرتكبون الباطل حين يردون الباطل، بل يردون الباطل بالسنة والجهل بالعلم والبدعة بالسنة والشرك بالتوحيد. فكل طائفة من الطوائف المنحرفة فعلت نوعا من الحق ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فسأل ربك الهداية واسأله التثبيت، نسأل الله جل وعلا الهداية والثبات على الحق إلى الممات.